إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم روائع عالمية الملازم كونرا. تأليف كارل شبيتلر. إعداد إبراهيم بعلوشة. إخراج ناهد الطحان. ما الأمر يا ليسي؟ ما الأمر؟ قولي ماذا تريدين أن تشتكي إلي؟ أتفضلين ممارسة العدو في ميدان التمارين في الخامسة من صباح الغد، واستعراض النوافذ في يوم الأحد قبل الظهر، وفي المساء الآنسة الجميلة تداعب عرفك وتهب لك قطعة صغيرة من السكر، ولي قبلة صغيرة بدلا من نقل السماد إلى الأرض الزراعية عندنا؟ باب الحظيرة يظل مغلقا، وفي مقابل ذلك يكون باب مستودع الأعلاف مفتوحا. لا بأس، أنا قادمة إليك. طاب يومك يا أنا. ما بك تختبئ طوال فترة الضحى فلا يراك إنسان؟ أنا موجود في طريق كل عابر. ولكن في يوم الاستقبال الذي يمكن أن يأتي فيه كل قطار بنصف 100 من الضيوف، يفترض في رب المنزل أن يكون في المنزل لا في الحظيرة مع الخيول. رب منزل؟ أنا رب منزل؟ رب المنزل هو أبي، وأنا كبش الفداء، المرمى الذي توجه إليه السهام. ينبغي أن تتضرع بمزيد من الصبر مع أبيك يا كونراد. لو لم أكن أتضرع بالصبر لكنت غادرت البيت منذ وقت طويل. أنا امرؤ في 24، يحق لي الإدلاء بصوتي في الانتخابات، وعسكري بل وضابط، ورفاقي يتمتعون بحريتهم وإرادتهم، أما أنا فأبي يسومني الخسف والهوان كأنني طفل الذي لا قيمة له في بيته، لا قيمة له في مجتمعه أيضا. هذا هو ما يغيظني. ومن تراه يعرف إلى متى يظل على قيد الحياة؟ أنا لا أسمح لنفسي بهذه الفكرة. أحس بالبؤس والشقاء يا كونراد، أحس بأنني ضائعة، تائهة في مجاهل لا أعلم نهايتها. كفى يا أنا. أتحسب أنك وحدك الذي تحمل الهموم الثقال؟ هيا الآن معي، فهذا وقت الطعام وقد وصلت العامة أرسول. الساحرة؟ متى وصلت؟ منذ ساعة تقريبا، وسترحل في المساء، تستطيع أن تتحملها. لو أن العامة أرسول لم يكن لها مثل هذا اللسان الفظيع لهان الأمر، ولكنها عندما تتحدث يخيل لي كأنها تخيرت كل القاذورات اللغوية من الشارع العمومي. مقاصدها طيبة بالطبع، وطبخها من الدرجة الأولى. أنا لا أعترض على هذا، ولكنها تحتاج إلى كمامة على فمها بحكم القانون بناء على قرار المجلس الاستشاري في جلسته الاستثنائية الاحتفالية. إذن فستأتي الآن إلى الطعام، وأعدك بأن أريك شيئا جميلا. أن يكون المرء سيدا وصاحب الأمر، وأن يحق له أن يأمر ويعاقب ويكافئ، وأن يعرف الاحترام، وأن يتمتع بالسلام، وأن لا يضطر إلى تقبل ضروب اللوم، وإن كان ذلك على مدى ساعة واحدة فحسب، أو نصف ساعة، فهذا شيء رائع رائع. أنا قادم يا أنا، أنا قادم. ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ ألا تفتح عينيك وتنظر يا قليل الفطنة؟ تقصدين الفتيات الخادمات التي يقفن هناك يتضحكن؟ ألم تلفت إحداهن نظرك وتعجبك؟ أراهن بأزيائهن الملونة مثل عارضات الأزياء في واجهة أحد المحال الكبيرة. بينهن فتاة كل ما فيها دقيق. من أي علبة سحرية أخرجت هذه؟ ألم أعدك بأن ترى شيئا جميلا؟ ولكن لا شيء من العلب السحرية. هذه الفتاة ليست للهزل واللعب، بل للتأمل والنظر فحسب، ولابد من التعامل معها بحذر وعناية. إنها ابنة رئيس مدينة بيرن، لا تتحمل الخشونة، وذات كبرياء. وأخيرا فأنا لا أخاف عليها، لأن لها ثلاثة صفوف من الإبر على لسانها. بل أنا أكثر خوفا عليك أنت. والويل، الويل لقلبك يا كونراد. إنها فاتنة، إنها رائعة الجمال. هذه الفتاة القادمة من بيرن، لم تذكري لي اسمها يا أنا. سأترك هذا لك، استخدم ذكائك لمعرفة اسمها بإذنك. إلى أين يا أنا؟ لن أكون بعيدة عن هنا. هيا تصرف أنت. إذا أنت بيبل أم ماريان على الأرجح؟ لست بيبل ولا ماريان، بل كاتري. من لانجاو أم من زيجناو؟ لو كنت مكانك لتركت الحذر والتخمين إذا لم أكن متمكنة منه على نحو أفضل. أنا من ميلشدورف. ميلشدورف؟ وأين ميلشدورف بالله عليك؟ وأخيرا من أي بقعة فيها؟ من المنشر أم من المطحن؟ لابد أنك تعرفين أن ميلشدورف كبيرة. الآن يصدر عنك سخف، لأن ميلشدورف صغيرة، ثم إنها ليس فيها منشر ولا مطحن على الإطلاق. وأخيرا إذا كنت تواقا إلى العجائب إلى هذا الحد، فليس هذا سرا، ومن حق المرء أن يحيط به علما في تاوبنهوف موطني. تاوبنهوف، يا للعجب. إذن ما من حمامة تائهة حقا في تلك القرية. هل يوجد لدى أبيك الرئيس مزيد من أمثال هذه الطيور العملاقة النظيفة البيض بهذا الشموخ؟ نحن ستة أخوات، كل منا أكثر شموخا من الآخر، على أن أكبرنا هانز أطول منك بمقدار نصف رأس أدمي. من كان مخبول العينين فهو حر في أن يغمز ما شاء له أن يغمز، أما أنا فأقول ما أعرف وما هو حقيقة. أخي هانز ينظر على راحته من فوق رأسي، ومن هنا تستطيع بنفسك أن تحسب إذا كنت تعلمت الحساب. أو أقيس؟ فليكن. هيا قف بجانبي. هكذا؟ لا، ليس هكذا، بل على الطبيعة، الظهر للظهر كما جرت العادة. الآن إلي بكرسي ذي مسند ومسطرة وقلم رصاص بسرعة. ما هذا؟ ماذا تفعلان؟ سأرى كم يبلغ طولي بالنسبة لكاتري. اترك اللعب وهيا إلى الحساء. هيا هيا إلى الحساء أيتها الفتيات. ابتعد قليلا يا كونراد، سأجلس إلى جوارك على هذا الكرسي. ولكن يا عمتي. أنا جديرة بالتحية، أليس كذلك؟ الواحدة منا يتجاهلها الناس بالطبع. لا ريب في أنك تنتظر امرأة ذات لسان طويل، فأنا لست إلا أرسولا العجوز أو العمة الساحرة. طاب نهارك أيتها العمة. لقد أتيحت لي هذه المتعة اليوم آخر الأمر، فأنت عمة شجاعة، إلا أنك تهربين من البيت هكذا فجأة وبدون مقدمات. لا يمكن أن يكون في البيت إلا حاكم واحد. أقدم طاعتي القصوى للحاكمة الوحيدة في المنزل. هات يدك. أبعد يدك عني، فأنا لا أريد إرغامك. أنا أيضا لا أريد إرغامك. أنا، هل ستأتي الوالدة للطعام؟ أعتقد أنها آتية وهي ترتدي ثيابها الآن. حساء اليوم رائع، كل احترامي لمن طبخ. أنا التي طبخته. الطقس اليوم رائع، ما من سحابة في السماء. أجل، سيكون الطقس جميل عندما يكون البشر على ما يرام. الفتيات اللاتي يجلسن حول المائدة كلهن في غاية الروعة والجمال، ولا أدري لمن أعطي درجة الامتياز. هل أعطيها لبرتا ذات الشعر الكستنائي المتموج الناعم كالحرير، أم أعطيها لهيلينا الشفافة ذات الشعر الأشقر، أم لجوزفين ذات الشعر الأحمر، أم لبريجيت المخلوقة الضخمة الكسولة؟ وبينهن تتربع على العرش كاتري، مشدودة القامة، ثابتة في كمالها المتسم بالجلال. إنني أمتع نفسي وأسلي بصري بالنظر إلى الفتيات، أنظر إليهن وينظرن بدورهن إلي. إنه لعب ومرح العيون. لما كل هذا الشرود يا كونراد؟ إنه يفكر فينا ويبحث عن الأجمل، ويحمل قدح العصير في يده وينظر إليه بإعجاب. نظرته إذن ليست لنا ولكن لقدح العصير. يبدو عليك يا جوزفين أنك ذكية فوق الحدود. هل تستطيعين أن تحل اللغز التالي؟ لغز؟ هاتي. من يأخذ ماذا وبما يأخذ؟ من يأخذ ماذا وبما يأخذ؟ السيد ريبر يأخذ واحدة فحسب بكثير من المال. أنا التي سأطرح عليكم لغزا، انتبهوا، أرهفوا أذانكم. ما الذي يمشي على ساقين وليس بطائر؟ هو لماذا؟ بنديكت الحوذي. أنت غير منطقية يا هيلين. أولا لأن بنديكت لا يمشي ولكن يتعثر، وثاني أنه إذا لم يكن من الطير فليس من الممكن أن يكون رجلا، وإلا لم يكن ديكا، وثالثا لن يكون من الممكن في حالته أن يسأل المرء لماذا. لا أستطيع أن أتحمل هذه الفكاهات غير المجدية. لقد أصبحت يا كونراد منذ الخدمة العسكرية الملعونة مثل قفاز مقلوب على قفاه. لو كان هذا لكان مكسبا خالصا، بل إن القفاز لن يتمتع أبدا بسعادة الظفر باستحسانك. على الإطلاق، وفيما هذه العسكرية البليدة التي لا نفع فيها؟ إذا كانت الشعوب تريد المحافظة على السلام، بينما أمراء أوروبا مستمرين في طموحهم الذي لا يشبع أبدا إلى البلدان. الآن يا شعوب أوروبا وأمراءها، أطبقوا أفواهكم، فالعمة ذات المقام الرفيع أرسلا تقرأ عليكم النص. لكل بهيمة متعتها. يبدو أن هناك ضيوفا يحبون هذا. ماذا؟ عندما تخرج خادمة بما يصدم مثل خروف يخرجون به للحصول على جائزة، وتعرض ذراعيها عاريين بحيث يشعر المرء من جراء ذلك بالغثيان، وتفتح عينيها بغير حياء مثل امرأة لا أدري ماذا تسمونها. الزي الذي أرتديه زي محترم من أزياء الأقاليم، ولا يمكن أن يشعر بالصدمة من الأذرع العارية إلا فاجر فاقد الحياء عفى عليه الزمن، أو عجوز حسودة كمفزعات الطير. وإذا كنت أفتح عيني فإنما يحدث هذا لأنني لا أعرف لماذا أحتاج إلى إغماضهما. وأخيرا إذا كنت أقف هنا عائقا أمام أحد فليس عليه إلا الإبلاغ بذلك، فأنا لم أفرض نفسي، بل لست هنا إلا لأن الآنسة آن زارتني شخصيا وطلبت مني بألوان الرجاء والتوسل أن آتي للمساعدة. كاتري، إذا كنت مطلوبة من قبل أختي فهذا يعادل أن تكوني مطلوبة من قبل أبي وأمي، ولذلك ألتمس منك باسمك أن تظلي مهذبة وألا تدعي أي إساءات من قبل أناس لم يدعوا إلى ذلك تضللك. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، فأنت السيد وأنا أعتمد على كلماتك، وما يقوله الآخرون فلا تزيد قيمته عندي عن جعجعة طحونة. يبدو أنك أيضا يا كونراد من هؤلاء الكثيرين، ها؟ هذا لا يحتاج الأمر إلا إلى زوج من الخدود الحمر حتى تدور عيناك وتقع في الغرام، أما القيمة الباطنية والفضيلة فلا يسأل عنها أحد بالطبع. وأنت، أنت من هؤلاء الكثيرين الذين يقولون إن فضيلة المرأة يبرهن عليها وجود تضخم في الغدة الدرقية. أسكت يا كونراد، أسكت، لقد مر زمان لم أكن فيه قبيحة إلى هذا الحد في نظرك. هذا الزمان ما زال بعيدا، وأنت ما زلت حتى الآن غير قبيحة في نظري. لقد كانت أياما جميلة عندما كنت طفلا صغيرا، وما أكثر ما جلست في حضني. هل تحبين أن أجلس في حضنك يا عمتي؟ ما هذا الكلام الذي أسمعه يا كونراد؟ أمي، طاب يومك، ها كيف حالك؟ حالي كما يمكن أن يكون. يمكن أن يكون على صور مختلفة، ولكني أود لو عرفت كيف هو الآن في الوقت الحاضر. لكم تصدع رأسي الهموم. الشحارير عاثت فسادا منذ الرابعة صباحا. شحارير عاثت فسادا؟ شحرورة تعيث فسادا؟ إن المرأة لخليق أن يحسب أنه يجلس إلى مأدبة جنائزية. ليس كل امرئ مطبوعا على الضحك والتهريج بصورة دائمة مثلك. وأنا بدوري أقول، عندما نكون قد جنبنا المصائب ولا يكون لدينا ما نشكو منه ولا ينقصنا شيء جدي، نتمتع بالصحة ولا هموم لدينا، ولدينا من الطعام ما يكفي، ثم نتصرف وكأن الموت قد نزل بساحتنا، فهذا أمر لا يصح، وهو يعني عدم استحقاق الرعاية التي يسبغها القدر. هل فقدت صوابك يا كونراد؟ كلا كلا، لم أفقد صوابي، بل أقول الحقيقة وأقولها مرة واحدة، إن امتلاك السعادة ووضع قناع الشقاء بدافع مجرد الولع بالتفجع وإضفاء الأهمية على الألم أمر ليس بالصحيح، وهو يعني استدعاء المصيبة عن قصد وتصميم. أنا خارجة، لن أبقى هنا. ماذا؟ وهل أبقى أنا وحدي مع كونراد والخادمات؟ هذه إهانة لنا، لن نقبل بها. نحن فتيات طاهرات شريفات نعمل هنا بحب. سدوا أفواهكن. نعوذ بالله في السماء، ما هذا الشواء الفظيع من لحم العجل؟ ماذا؟ شواء فظيع. أيامي كان الخدم يسرون سرورا فائقا إذا وجدوا قطعة صغيرة من اللحم في الحساء. إذا كنتم نادمين وتبخلون علينا بذلك فافترسوه بأنفسكم، فلن نلمس شيئا منه. اجلسنا القرفصاء، فلتأكلنا ما دام قد جيء به، ها؟ كل قبل أن يبرد. أما أنا فآكل بغير حرج. أنا التي كانت الخادمات يرتعشن من ذكر اسمي، لم تعد لي سلطة فقد ولت، وإنني أتوق إلى الرحيل عن هنا لأعود إلى قطتي وقهوتي. أيتها العمة، أيتها العمة، إن قرابتنا لا تشرف لك كل الشكر لمعونتك المتسمة بروح الإيثار، أما أن تربكي لنا أمات كفاءة وتجربة هكذا بلا مقدمات ومن دون سبب أو باعث، فهذا يستبعد أن يكون رأي والدي. إليك عني، إليك عني، اذهب، علقهن في رقبتك وتمنطق بهن، اذهب. ماذا تنتظر؟ لا أمانعك، أخلي لك الميدان، فقد أصبحت عنصرا لا لزوم له منذ عهد بعيد، منذ أن بات حاضرة الملازم يتقلد الأمور هنا في المنزل كما يبدو. أنا لا أطلب بحال من الأحوال أن تخلي الميدان، بل نحن شاكرون لك أنك تأتين بخبرتك ونعرف كيف نقدر مساعدتك القيمة، غير أني لا أرى أن هناك ضرورة لطعنك في الخادمات من أجل ذلك وإهانتهن. سأذهب. ها؟ سأذهب. لا حاجة بك إلى الاجتهاد في ذلك. أنا ذاهبة، وعما قليل تكون حقيبة سفري معدة. أيتها العمة، ماذا بربك؟ القرون بط وأجنحة قواقع. لقد قال أول هانز ياكوب في يوم الأحد: أين يوم السبت؟ رحلة سعيدة لا عودة بعدها أبدا. خلصينا من كل هذا الشر. كفى كفى، توقفنا عن هذا الهراء. إيه، فلتأكل ولتشربن ولتتشاجر. هذه أمور تعرفنها، أما خدمة الضيوف فذلك ما لا تفكر فيه واحدة منكم. هذه المرة سأتولى الخدمة بنفسي، وأنت أيتها الفتاة يبدو أنك ترين نفسك أكثر نبلا بمريالتك البلاطية وأصابعك المدللة. تسع خادمات وراء فلاحة ضئيلة واحدة ناحلة شحيحة، هذا أكثر مما يكفي يا سيد ريبر. إذا كنت رجلا له شأن وله قيمة فأنت لا تخيفني بحال من الأحوال، إذ إن لي في البيت أبا تعد أنت في مقابله طفلا لا حول له ولا قوة. أما زلت جالسا هنا يا كونراد؟ أيها الإنسان الماكر، ماذا صنعت يداك من جديد؟ ها هي العامة تجلس مع أمك وتحرضها وتريد العودة إلى بيتها، وهي تقول إنك طردتها. إنها تقول زورا وبهتانا. أجل، إنها تكذب. أنا آسفة، ها هي الحمامة التي أوعزت أمك بتحضيرها لك على وجه الخصوص. حمامة؟ لي أنا؟ من أمي؟ وأين تكون؟ هنا في الطبق الذي أمامك، ولكن فات الأوان وباتت باردة. لقد كانت أمامي أمور أعالجها في وقت وجبة الطعام. لا بأس، سآكل هذه الحمامة الباردة إرضاء لأمي. لقد تحسنت صحتك اليوم يا كونراد فيما يبدو لي على هذه المائدة، ولكن لن يضيرك في شيء أيضا أن تساعدني في إخلاء قاعة الرقص بدلا من البقاء إلى الأبد جالسا إلى المائدة وكأنك مسمر على الكرسي. أخلي قاعة الرقص؟ وأن لي أن أعلم أنه سيكون اليوم رقص، إذ لم يكن هناك أحد يجشم نفسه مشقة إبلاغي. وهل يفترض أن تتوقف المسألة بالنسبة لحضرة السيد الملازم صاحب الأمر على التصريح المسبق؟ فمن البديهي أنه سيكون اليوم رقص مثل كل عام، أم لديك اعتراض على هذا؟ ما كنت لأجرؤ على ذلك أبدا. تحدث إذا كان لديك شيء معقول تقوله. لابد للمرء أن يعرف ما يريد، فإما أن يريد إدارة المزرعة وإما أن يريد دار الضيافة. لقد كانت الأمور تدار حتى الآن على هذا النحو، وأنا لا أفكر في تغييرها من أجل خاطرك. أما فيما بعد، عندما أكون راقدا تحت التراب وتبدو لك إدارتي للمزرعة غير نبيلة بما يكفي، ففي وسعك أن تتصرف فيها كما تشاء، ولكن إلى أن يحين ذلك الوقت أظل أنا السيد والمعلم. ومن عساه يرقص على وجه الإطلاق مع هذا الطقس الجميل؟ هذا أمر تم تدبيره، لقد وعد الفاجنجيون بالمجيء، وفوق ذلك هؤلاء الذين هم بالعدوة العليا والذين هم بالعدوة الدنيا. أوتدعو كلا الفريقين معا وفي الوقت ذاته؟ إن هذين الفريقين لا ينسجمان، أحدهما محافظ والآخر متحرر، وفي وسعك أن تحسن الظن بطاقة التفكير عندي وإن لم أكن ملازما بل مجرد رقيب. هذا التدبير سوف يفضي إلى تضارب ينطوي على سفك الدماء. لن يقطع أحد منهم رأس الآخر. المعركة هي المعركة، سواء كانت بالسيوف والحراب أم كانت بالهراوات وقبضات الأيدي، والمرء لا يستطيع أن يتنبأ بما تنتهي به الموقعة، لأن الكراهية لا تحسب لشيء حسابه، والسلام ليس له ضمير. سأعرف كيف أحقق النظام يا ولد، فما زلت متمتعا بكافة أعضاء جسمي لكي أحافظ على سلطتي. إلى أن تتلقى لكمة. لقد سبق أن تغلبت على أناس أشد بأسا من الفاجنجيين. أنا أسلم بذلك، ولكن الفاجنجيين خبثهم أكثر من قوتهم. أعني أنهم جبناء، ولكنهم غادرون، يضربون ضربات غادرة. أتراني أقف الآن بين يدي المدعي العام حتى أضطر إلى الخضوع لاستجوابك كأنني متهم؟ الخلاصة أنني قررت أنه سيكون هناك رقص، أتفهم؟ سواء سمحت بذلك أم لم تسمح به. هل فهمت؟ فهمت. لا بأس، إذن التزم الصمت وأغلق فمك. ها أنا ذي ذاهبة الآن يا كونراد، فهل رضيت؟ كلا، أنا لست راضيا بل على النقيض. سوف يسرني أن تظلي هنا يا عمتي، أنا لم أقصد سوءا بما قلت. بالله عليك لا توارب، ها؟ لا توارب ودع اللف والدوران، فأنت لا تنظر عيناك إلا إلى دميتك، أو فلنقل رسما يروق لك أكثر، فأنا للأسف لا أعرف كيف أعبر عن نفسي بأسلوب المثقفين مثلما تفعل أنت، وأخيرا بالقياس إلى تلك البلهاء الوضيعة يوجد في هذه التسمية من التقدير ما يكفي. ومن هي التي تطلقين عليها هذه التسمية؟ ومن تكون سواها؟ ها؟ هي تلك التي يبدو أنه ليس لك في الدنيا إلا هي، تلك التي تكاد عيناك تخرجان من محجريهما وأنت ترمقها، الفتاة القادمة من بيرن. ها؟ لا تفتح عينيك بربك هكذا وكأنك تريد أن تبتلعني مثلما ابتلع الذئب الفتاة الصغيرة ذات القبعة الحمراء. هون عليك، هون عليك، فأنا ذاهبة. الوداع. سوف يروق لك الجو عندما أغادرك، وربما تكون هذه آخر مرة تراني فيها. أراك واقفة هنا في الحديقة يا كاتري. وقفت قليلا مع أبيك ولكنه تركني وعاد للداخل. لست أدري كيف يمكن أن يكدر أحد صفو حياة أقرب الناس إلي. من يدري كيف سيكون تصرفنا عندما نشيخ، فأنت مثلا لا يبدو لي أنك من أكثر الناس لطفا ورقة. هل تعتقدين أن هذا يرتبط بالسن؟ الأمر سيان. فهل تعتقد أن أباك كان على هذه الصورة طوال حياته؟ لم يخطر هذا ببالي قط، على أنني أشعر أنك لو كنت معي دائما لاحتملت بعض الأمور بسهولة أكبر. مفتاح الحظيرة يطلبه الحذي بنيدكت. ها هو المفتاح يا أنا. من الأفضل لكما أن تتجنب البقاء معا كل هذا الوقت، فقد يلفت الأنظار. وماذا لو حدث ذلك؟ أنا لا يضيرني شيء ما دمت لا أقترف سوءا. في هذه الحالة لا أبيح لنفسي بالطبع الحق في التدخل بإذنكما. أرجو يا كاتري، أرجو ألا تكون قد ساءتك إساءات عمتي أو بلغت من نفسك. لا لا لا لا، هذه الأمور لا تبلغ حتى بشرتي. سبق أن تحملت في موطني أشياء أخرى من أبي، والذين يؤلمون المرء هم أهله فحسب، وإن ملعقة حساء كاملة مترعة بالسم لا تحرق الجوف مثلما تحرقه قطرة واحدة في موطنه. ومن أجل ذلك فارقتهم وخرجت بعيدا عنهم. البقاء الدائم في البيت ليس أمرا طبيعيا. أخرج إلى أجواء الربيع النقية، اقضي ساعة في أقرب قرية، يكفي أن تطالعك وجوه جديدة وتستقبل انطباعات جديدة. لا أستطيع هذا اليوم. لماذا؟ لأن اليوم يوم أحد، ولأن بيتنا سيكون بعد الظهر حافلا بالضيوف، ولأنهم سيرقصون في المساء. وهل من الأفضل أن تتشاجر مع أبيك وأمك ومع العمة ومع من لا أدري بعد ممن حولك؟ الأجواء تنذر بالسوء، صدقني أنا أفهم مثل هذه النذر وقد تعلمتها وأنا صغيرة. هل تؤمنين بالخرافات؟ كل امرئ يؤمن بها بدرجة تقل أو تكثر. الحرب ماثلة في الأجواء عندنا دائما. هذا صحيح للأسف، كل شخص يغرز في قلب الآخر أظافره المدببة. ألا يبرهن هذا على أن الشيطان أو شيئا مشابها له يقعد على سقف البيت؟ وما العمل إذن؟ الرحيل يا كونراد، الرحيل، أخرج من دائرة الشيطان. هل تأتين معي؟ يبدو أنك يا كونراد ترغب في أن يلاحقك المرء بالعصا مثل طفل صغير. فليحاول هذا ولو إنسان واحد في العالم كله. سترى يا كونراد، سترى. اسمع يا كونراد، أكرر عليك القول للمرة الثالثة، أهرب. الآن على وجه الخصوص تزداد استحالة الهرب، فليس الهرب من شيمتي. سيدي كونراد. ما الأمر يا هيلين؟ الهوذي بنديكت يبلغك أنه مضطر إلى أن يشد الفرس ليسي إلى العربة من أجل المستشار الإداري السيد لاوتريخ. ماذا؟ الفرس ليسي؟ لم يجرؤ حتى الآن أحد على التصرف في ليسي من دون موافقة الصريحة. إذن فانظر إلى المسألة بنفسك، وهي واقفة أمام المنزل تهز رأسها وتحك الأرض بقدميها. سأتحقق من هذا بأم عيني قبل أن أصدقه. بنديكت، من أمرك أن تشد ليسي إلى العربة؟ أبوك صاحب القصر. لا بأس، لا بأس. إذن فعليك بفك الفرس من جديد وأسرجها، فأنا أريد الخروج عليها. أبوك سيدي وأنت سيدي كذلك، وليس علي سوى أن أطيع. فإذا أمرت أن أشد شددت، وإذا أمرت أن أفك من جديد فككت. ولكن يا سيدي، أنا لا أتحمل المسؤولية وسوف أحيل المسألة علي. هذا أمر بديهي. أنا ذاهب الآن لكي أستعد للركوب، ولتعمل على أن تكون مسرجة عندما أعود. سيكون هذا على ما يرام خلال أمد قصير، إذا لم تعترض ذلك عقبة ما. عندما أكون قد أمرت بشيء فلن تنشأ عقبة تحول دونه. الفرس ليسي فرسي، وأنا الذي اشتريتها من مدخراتي، ولذلك يحق لي التصرف فيها ولا يحق ذلك لأحد سواي. بنديكت، هل فهمت؟ فهمت يا سيدي. أبوك قادم. أبي؟ إلى أين تمضي مسرعا هكذا يا ولد؟ سأخرج على ظهر الفرس. لا، لن تركبها. بل سأخرج، سأدخل الآن لارتداء الثياب المناسبة. هذا لا يمكن. كونراد، أتوسل إليك لا تدفع بالأمور إلى حدها الأقصى، دع ذلك من أجل خاطري. ماذا يضيرك إذا لم تخرج عليها اليوم؟ يدهشني يا أنا وأنت ترين أنهم سيأخذون فرسي ليسي من وراء ظهري. هل يرضيك هذا؟ هل ترضيك تصرفات أبي؟ والسيد المستشار الإداري الذي ينتظر ليسي التي وعد بها. وعد بها؟ المسألة تتوقف على من وعد، أما أنا فلم أعد. وأخيرا فإن أي حصان آخر يؤدي هذه الخدمة بالقدر ذاته. هكذا إذن، لو أن كاتري سألتك ذلك لسلمت لها به على الفور. أتريد أن تقضي علي وتجعلني تحت التراب في النهاية؟ كلا كلا يا أمي كلا، بل أريد أن أعيش أنا قليلا، أريد أن أعيش بعد أن جئت إلى هذه الدنيا وقضي الأمر ولم يكن ذلك ذنبي. سوف أقتله، سوف أقتله، سوف أرديه قتيلا مثل ما يقتلون الكلب المسعور. هذا خليق بأن يتيح للمدعي العام شغلا يشتغل به. سأدخل لارتداء ملابس الخروج ولن يمنعني أحد. شد حزام السرج درجة واحدة يا بنديكت فإنه غير محكم. سيدي سيدي، أبوك قادم وبيده صوت يبدو عليه الغضب الشديد. سأقتلك بهذا الصوت يا ولد. أبتاه أبتاه، لا تجني على نفسك، فكر في الرب وفي المسيح. أبتاه، هل هل ابتعدتن عن الفرس أيها الجمهور النسائي الملعون؟ سيد ريبر، هذه الفرس لا تحتمل الصوت، فهي على كل الأحوال نارية بما فيه الكفاية، والأفضل أن أخذ الصوت أنا. سأنطلق الآن، إلى اللقاء يا كاتري. تبدو الأمور تماما كما لو أن كاتري هي الحاكمة في قصر الطاووس. سعيدة لأنك هنا في هذه الحانة يا سيد كونر. ماذا تطلب؟ شرابا أحمر أم أبيض؟ على الأرجح أحمر؟ لا بأس، ليكن شرابا أحمر. هل تفضل أم في الحديقة؟ أفضل البقاء هنا. بإذنك. ما الذي فعلته؟ ما الذي اقترفته يداي؟ مجرم، أنا مجرم. أحس بأنني أطرح أبي في القبر وأنني طعنته بخنجر، ولم يعد هناك من يوجه التوبيخ إلي. سآمر بما يروق لي، وما آمر به فسوف يحدث. ها هو قصر الطاووس، قصري قصري يلوح من بعيد أمامي، وأتخيل أختي أن تقول لي: عد يا كونراد، عد، لا تبقى بعيدا عنا، فنحن في حاجة إليك. سأعود، سأعود يا أن، لن أظل بعيدا. ماذا بك يا سيد كونراد؟ هل تحدث نفسك؟ جوكاندا، أحضرت لك المشروب الذي طلبته، تفضل. الجو اليوم في غاية الروعة، هل ستبقى طويلا هنا؟ لبعض الوقت. هل يسمح لك بالجلوس معي قليلا؟ ليس هنا، أفضل الحديقة. إذن إلى الحديقة. فلنجلس هنا قريبا من هاتين السيدتين اللتين تجلسان تتحدثان على انفراد. لا بأس، تفضل يا سيد كونر. عندما يفكر المرء ويقارن بين ما كان عليه حال قصر الطاووس قبل 20 عاما أو 30 عاما، قبل أن يؤول إلى السيد ريبر، وبين حاله الآن، يرى أن كل شيء تغير بصورة تلقائية. وما بال صاحبة قصر الطاووس؟ هل كانت على هذه الحال دائما؟ صاحبة قصر الطاووس السيدة ريبر كانت في أيامي أكثر السيدات ظرفا وخفة دم، وأكثرهن استمتاعا بالحياة. كانت ودودة على الدوام ومريحة ونشيطة عاملة. السيد ريبر يجين لها بالكثير. جوكانتا، تتحدثان عن أمي؟ استمع لما تقولان. وماذا دهاها الآن؟ لقد أصبحت كئيبة منذ أن كان ابنها في المهد. اسمه كونراد على ما أظن، وهي تعالج في المستشفيات، والآن تعيش الأيام والسنين في البيت، غير أن الكآبة ما زالت على حالها، فهي تتنهد طوال اليوم وتختلق لنفسها الهموم حيال كل أمر تافه، ولا تتحدث أبدا إلا عن الموت. من حسن حظ السيد ريبر أنه يصبر عليها كل هذا الصبر، مع أنه هو الآخر طاعن في السن ويعاملها بمنتهى الرقة. اسكتا بربكما، السيد كونراد ابن السيد ريبر هو الجالس أمامكما. نعتذر لك يا سيدي، سنبتعد عن هنا. هيا هيا يا ليندا. دعك منهن يا جوكاندا، الآن يستطيع المرء على الأقل أن يفهم ما يقول. يجب علي أن أنطلق الآن. كم حسابي يا جوكاندا؟ لم تجد على نفسك بإجازة طويلة يا سيد كونراد. نحن جميعا مدينون لك بالشكر الجزيل يا كاتري. الشكر؟ على ما؟ ما حدث بيني وبين أبي كان يمكن أن يتحول إلى كارثة. يا للعجب، أهذه هي المسألة؟ الحق أنني أعجبت بجرأتك. أعرف كيف أتعامل مع الرجال. إنني أنظر إليك منذ اللحظة على أنك الروح الطيبة التي تلازمني. هذه تسمية لم يسمني بها أحد حتى الآن. يا كاتري، أن ريبر تقول لك عليك أن تذهبي إلى قاعة الرقص الآن. جوزيفين تخدم اعتبارا من الآن في المركز. بإذنك يا سيد كونراد، أنا ذاهبة الآن إلى قاعة الرقص. أكانت هذه عروسك؟ أما من تكون فهذا أمر لا يعنيك في شيء. تستطيعين أن تنصرفي يا هيلين. إلى أين يا هيلين؟ انقسم القصر. السيد ريبر أصبح مسؤولا عن الدور العلوي، والسيد كونراد هو المسؤول عن الدور السفلي، وأنا مكاني الآن في الدور العلوي. الضيوف هذا المساء كثيرون. سينقسمون هم أيضا، بعضهم سيكون في الدور العلوي وبعضهم في الدور السفلي. ولا أظن أن أحدهما سيفسد على الآخر ضيوفه. بإذنك. سيد كونراد، أنائم أنت أم تراك تدرس خطة حربية؟ إنهن النساء، يبدو الأمر وكأنهن يقرأن كل أفكار المرء على جبينه. يقول لك أبوك إن العقيد البحري فون موندريزو سأل عنك ويلتمس منك أن تذهب إليه. هل والدي موجود معه؟ أجل، سأتي. كونراد، تصرف بحكمة وتماسك، ولا تفرط فيما وصلت إليه، لأنني لن آتي مرة ثانية في وضح النهار لأقوم بدور الشيخ الطيب. ادعي لي بالتوفيق يا كاتري. ماذا يا سيد كونراد؟ ماذا يمكن أن يعني أن تهرب مثل مجند عاجز خائف من البارود؟ أتراك لا ترضى بالحضور في جمعنا؟ وأنت يا سيد ريبر، بالطبع يحق لك أن تختال علينا ما دام ابنك مثل هذا الفتى الرائع فإن قلبي ينشرح عندما أراه. فتى رائع. ما لكما يحملك كل منكما في وجه صاحبه؟ مثلك البي الدكس اللذين يتقاتلان على قطعة عظم. تقدم إلى الأمام وليقف كل منكما إلى جانب الآخر. اسمع يا عزيزي ريبر، الأبناء هم مستقبلنا وهم الذين يحفرون قبورنا. ما زال هناك متسع من الزمن على الدفن يا سيد العقيد. كل آت قريب وكلنا صائرون إلى ذلك. ففي مثل عمرنا يا عزيزي لابد لكل امرئ أن يكون مستعدا في كل ساعة لأن يلقي السلاح، أليس كذلك يا سيد قصر الطاووس؟ المسألة الرئيسية هي أن يكون للمرء في هذه الدنيا من يغمض عينيه ويحفظ له ذكرى طيبة. ليس بيننا بالطبع سوى حالات يسيرة من سوء التفاهم. آمل في أن تزول. علينا الآن أن نستعد لحفل المساء. أي حشد هذا الذي يوجد الآن في قصر الطاووس؟ إنها أمسية رائعة. في الأعلى ضيوف أبي، وفي الأسفل هنا ضيوفي. يا لك من صاحب حظ عندما يحل وقت الوراثة. خسئت يا لوي تولف. الوراثة ليست بالخطيئة، وما عاد أمام أبيك الشيخ سوى أيام قلائل حسبما تشير الظواهر. فهل تراك دبرت لنفسك آنسة حلوة جذابة؟ أتراها تلك الفتاة التي تقف هناك ناظرة إليك بإعجاب؟ كاتري، أنا نفسي ما زلت مترددا. اسمها كاتري؟ إنها لجميلة جمالا أخاذا، ولكن هل تتمتع بقدر من الثقافة؟ أنا نفسي لا أتمتع بذلك أيضا. أنت ضابط مدفعية وطالب صناعة سابق. كونراد، ماذا ألم بك؟ ولما هذا الحزن المفاجئ؟ أنا لست حزينا، بل سعيد فحسب. ماذا دهاك يا كونراد؟ أكاد أعتقد أنك تنظم شعرا. ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث يا أنا؟ أبي سقط من على السلم، تضحك وارتطم بالأرض. هيا بنا إليه، هيا أسرعوا. أظنك الآن بخير يا أبي. سلمت لي يا بني. الآن يا أبي لدي كلمة صغيرة أقولها لك. لقد سكت طويلا بما يكفي، ولكن لابد أن تقال هذه الكلمة الآن وأن تنطلق في الحقيقة بحيث يسمعها العالم كله. تكلم يا كونراد، ماذا تريد أن تقول؟ أقول لك يا أبي إن الحياة كما تحملتها حتى الآن انتهت، ولا أريد أن أقوم بدور الطفل القاصر الذي يوبخ ويزجر ويعنف، أو الأجير الذي تساء معاملته. أنا يا أبي أرغب في مركز في البيت، كذلك المركز الذي يليق بالابن. أريد يا أبي ركنا في إدارة المنزل، أكون فيه حرا ولا يتدخل أحد فيما أقول، ولا أكون مطالبا تجاه أي إنسان بتقديم كشف حساب. وباختصار يا أبي أريد مكانا أأمر فيه. فلتأمر يا ولدي، أنت الآن السيد كما يبدو، أما أنا فقد عزلت. لا يا أبي، إما أن تحتفظ بالعمل التجاري وأتولى أنا الزراعة، أو أتولى الإدارة المنزلية والزراعة. فلتأخذ ولتتولى أنت ما دمت لا تستطيع أن تنتظر إلى أن أموت. فلتأخذ كل شيء. يا أبي، أنا لا أطالب بحال من الأحوال بكل شيء، بل أريد مجرد نصيبي العادل، لكي يقابلني الناس باحترام، ولكي أتمتع بالسلام، ولكي أكون مسرورا بحياتي. فإما أن أمي إلى الدور العلوي وأسكن أنا في السفلي، أو العكس. أما من ناحيتي ففي وسعي أن أسكن مع أمك في الحظيرة مع الخيل، فسوف يكون هذا أكثر إنصافا بالنسبة إليك. وعلى كل حال، فنحن لا نحتاج لشيء سوى حزمة من التبن لكي نموت. هذه العبارات المعيبة الشائنة لا تجديني شيئا يا أبي، فأنا ألتمس جوابا عقلانيا ملزما وفوريا، فهل تريد ذلك أم لا؟ أنا سأدخل إلى حجرتي ولن أتابع معك. وأنا سأمضي بعيدا عن البيت، ولن يراني أحد مرة أخرى. لن أبقى في هذا المنزل غير المنصف الذي لا محبة فيه. كونراد، الوداع يا أبي، لن تراني بعدها أبدا. سلم لي على أمي. انتظر، انتظر يا كونراد، انتظر أرجوك. لا تذهب، لا تبتعد عني، فأنا أمد يدي إليك يا بني. فلتتصافح ولتزيل ما بينكما من ضغائن. فليكن ذلك. أعطني يدك يا أبي. هذه يدي، أمدها إليك يا بني. هل تكون لي الزراعة أم إدارة المشروع؟ كل شيء، كل شيء. أنت منذ الآن سيد قصر الطاووس. يا أبي، لن تندم على ذلك أبدا. هذا ما أعاهدك عليه بقسم مقدس، وسوف تجد في منذ الآن ابنا مخلصا عارفا للجميل. لن أدع شيئا ينقصك أنت والوالدة، وسوف يسود منذ الآن بمشيئة الله السلام والبهجة في قصر الطاووس. كنتم مع الملازم كونراد. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات: خالد الذهبي، أمل عبد الله، أمان البحطيطي، نادية رشاد، إيمان حمدي، أمال العزازي، عبد المنعم سعد، سناء ماهر، أحمد حسن، سحر عبد الله، نجاح حسن، يارا فاروق، فكري صادق، وطارق إسماعيل. هندسة صوتية: هشام رمضان. الملازم كونراد، تأليف كارل شبيتلر. إعداد إبراهيم بعلوشة. إخراج ماهد الطحان.